كيف أنجو من الفتن، من فتنة النساء التي عمت وطمت، كيف أنجو من فتنة المال التي ابتلي بها أكثر الناس، كيف أنجو من بعض المعاصي، من التدخين، من حلق اللحية، من الخوف من غير الله، من ومن ومن، كيف أنجو؟ هذا موضوع نحاول معالجته، ولكن في البداية أحب أن أشير إلى قضية، وهي ماذا نصنع؟ هذه من أخوات كيف؟ ماذا؟ كيف وماذا ولماذا؟ ماذا نصنع في الاختلافات وكثرة الأقوال والشتات؟ نأخذها على السريع في وسط هذا الخضم الذي يموج هذه الأيام، وهذا نوع من أنواع الفتن، نوع عجيب ولون من ألوان الفتنة في الدين. تأمل معي أخي هذه الآية، وأنا أحب أن ننظر إليها جميعا في المصحف ونضع عليها أيدينا لندعو بها دائما. وأنا أريد أن أرجع إلى المصحف لينظر كل منا إلى الآية وهي رقم 263 في سورة البقرة. يقول ربنا جل جلاله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احفظ هذا الرقم، الآية 263 من سورة البقرة. كان الناس أمة واحدة، كان الناس نوعا واحدا بدون خلافات، بدون أصناف، بدون نوعيات. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الله جل جلاله أراد أن يفصل الخير عن الشر، أن يحصل التمايز، وهذا دوما وارد. قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والناس في العافية سواء، فإذا جاء البلاء تباينوا، يتباين الناس لما ينزل البلاء، كل واحد يظهر على حقيقته، كل واحد تبان خباياه. كان الناس أمة واحدة ثم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فافترق الناس ما بين مؤمن بهذا النبي مصدق وقابل، وما بين مكذب مستكبر. سبحان الله العظيم، كان الناس في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة امة واحدة، كانوا كلهم مشركين بيعبدوا اصنام، وانتهت القضية عند هذا الحد. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيسموه المفرق، وهم كانوا كده فرق بين الوالد وولده، خلاص ده امن وده كفر، تمايز الناس. تمايز الطيب من الخبيث. اسمع الآية تانية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. يبقى ربنا أنزل الكتاب ليحكم، القرآن أنزل ليحكم، مش عشان نعلقه في الصالونات أو نحطه في العربيات أو يتعمل حجبة أو يتقري في المياتم أو يتقري في بداية الحفلات والأفراح أو غيره. لا، ده أنزل الله عز وجل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اللي اختلفوا الذين أوتوه، الذين أوتوا الكتاب امتى؟ من بعد ما جاءهم العلم. الخلاف بين اهل العلم ليه؟ بغيا. البغي الظلم والتعدي والعدوان. وقال الله جل جلاله: يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. اللي بيظلم بيظلم نفسه، واللي بيأذي بيأذي نفسه، واللي بيضر بيضر نفسه. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني ده كلها دنيا وبعدين خلود في الآخرة، يا جنة يا نار. اسمع وركز معايا تاني: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هو ذا البغي سبب الخلاف. لو كل واحد عرف مقامه وكل واحد عرف قدره وكل واحد رضي بمكانته وكل واحد طلب الآخرة ما كانش حصل خلاف. لكن الخلاف حاصل، لابد لابد يحصل. ليه؟ لأن النفوس لا تستوي. سبحان الله العظيم، لما حضر سعيد بن جبير القصة الموعودة اللي احنا قلنا كتير هنحكيها بين الحجاج وسعيد بن جبير، لما احضر الحجاج سعيد بن جبير ليقتله بعد مناقشة طويلة قال الحجاج: ادخل له. فادخلوا حد بعود بيغني، فبكى سعيد بن جبير فقال: انا نضحك، كيف تبكي؟ قال: لم تستوي القلوب. سبحان الله العظيم. القصة دي فيها عبر عجيبة جدا. شوف كلمة سعيد بن جبير في موضوع العود، قال ايه؟ قال: هذا العود اما خشبه فشجرة قطعت بغير حق كانت تسبح الله، واما الوتر فجلد شاه كانت تسبح الله. وما صيد طائر ولا ذبح حيوان إلا بتركه التسبيح. مش ده موضوع التدبر؟ الشاهد الكلمة من قول سعيد رحمه الله سعيد بن جبير وهو يقول لم تستوي القلوب، لم تستوي القلوب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، البغي الظلم الأذى. زي ما قلت لو كل واحد مننا وقف عند حدوده، علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو اللي ما يعرفش يسكت ما كانش بقى في اختلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو عرف كل منا حجمه وقدره والتزم حدوده لسقط الخلاف. في قصة اصحاب الاخدود الراهب علم الغلام، كان في ملك وكان الملك له ساحر، والساحر ده لما كبر قال للملك هات لي غلام ولا صغير وعلمه السحر يكون لك من بعدي، فأتي بغلام فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فكان إذا أراد أن يذهب إلى الساحر جلس إلى الراهب فأعجبه كلامه، فكان يرجع من عند الساحر يجلس عند الراهب، وهو رايح يعد عليه وهو راجع يعد عليه يقعد عنده. علمه الراهب التوحيد. اللي حصل انه كان الساحر بيعلمه الكفر والراهب بيعلمه التوحيد، تعدد مصادر التلقي زي ما بيحصل مع اطفالنا واولادنا النهارده، انك انت تعلمه القرآن ويروح يتعلم من التلفزيون الاغاني والمزيكا والرقص والبلاوي السود. الشاهد ان الغلام ده في يوم من الايام ربنا اكرمه لما اتعلم التوحيد وبدأ يدعو الناس، يكلم الناس عن التوحيد ويطلب منهم ان يوحدوا الله ويمضوا الى الله جل جلاله. فبدأ يدعوهم ازاي؟ بتقديم الخدمات، ودي طريقة مهمة وخطيرة من الدعوة. فكان يرقي اللي يأتيه مريض يقول له آمن بالله وأنا أدعو الله فيشفيك، فكان الإنسان يؤمن بالله والغلام يدعي ربنا اللهم اشفيه فيشفى، فكان يداوي يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي من جميع الأمراض. فقال له الراهب في يوم من الأيام لما جاءه فأخبره انه دابة قطعت الطريق على الناس، ودي مهمة جدا القصة دي معانا، والله كان مفروض نجيبها من الاول بالتفصيل، لكن الشاهد ان احنا قطعنا المسافة دي، كويس ان احنا خلصناها، ان الغلام بقى يداوي من جميع الامراض. وفي يوم من الايام وهو ما زال يتلقى من الراهب ومن الساحر، رأى دابة قطعت الطريق على الناس في شارع رئيسي في البلد، لقى دابة، اسد او حية او ديب او دابة ايا كانت قطعت طريق الناس، الناس مش عارفة تعدي لا تروح ولا تيجي، كل اللي يجي عندي تقتله تموته هذه الدابة. فقال الغلام اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله. هيجي معانا بقى في وسط الفتاوى والخلافات والمشاكل، وفلان قال وفلان قال حلال وفلان قال حرام، فلان قال يجوز وفلان قال لا يجوز، فلان قال ينفع وفلان قال ما ينفعش، فلان قال صالح وفلان قال مش صالح، فلان قال انا اعرف الحق منين؟ هو ده اللي حصل للغلام. الغلام بيروح للراهب بيعلمه التوحيد ويروح للساحر يعلمه الكفر، يعرف مين الحق؟ والواد غلام عنده 8-9 سنين، مين الصح؟ بيتعلم من الاثنين. وتخيل انت بقى ان الراهب يعلمه التوحيد قل لا اله الا الله ويعلمه اسماء الله وصفاته, والساحر يعلمه السحر البيضة والحجر وهو غلام. فتحرق قلبه لمعرفة الحق, تحرق القلب لمعرفة الحق هو ده احد اسباب هداية الله العبد لمعرفة الحق. انك تبقى من جواك تقول يا رب عرفني الحق فيك, يا رب نفسي اعرف الحق. زي شوف الغلام اول ما شاف الدابة قال ايه؟ قال يوم اعلم اي الامرين احب الى بس كده هعرف. تحرك القلب لمعرفة الحق. فامسك حصاة من الارض, طوبة صغيرة خالص كده من الارض, امسكها حصاة حصوية من الارض, والدابة زي ما قلنا كده منع الناس, ده دليل انها دابة ضخمة دابة كبيرة. احنا زول ما نعرفش, الرسول قال دابة فخلاص دابة, هي ايه الدابة دي ما نعرفش. دابة منعت الناس يمرون لحد عارف يروح لحد عارف يجي. امسك حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل الدابة ودع الناس يمشون واحرمي الحصى. فقتلت الدابة ومشى الناس ورجع الغلام الى سيده الى الراهب ليخبره, قال له حصل النهاردة كيت وكيت وكيت, وده في دليل على انك لازم يبقى لك شيخ ترجع له, شيخ تثق فيه, شيخ مشي الطريق قبلك, شيخ ترضى دينه. ودي برضو احد اسباب معرفة الحق. احنا قلنا السبب الاول تشوق او تحرق القلب لمعرفة الحق, والسبب الثاني اهو ان يكون لك مرجعية. المرجعية دي تكون عاملة اللي انت ترضى عمله, اللي هو بيعمل بدينه, اللي هو متمسك بدينه, اللي هو ما فيش ورا منه هوى او دافع انه يفتي بكده ولا بكده. هي دي الشاهد. رجع الى شيخه فقال له اليوم اتى الدابة وفعلت كذا وكذا. فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني, وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. اربع حاجات. اي بني الجانب العاطفي في الدعوة, انت اليوم افضل مني التجرد, التجرد هي دي انت اليوم افضل مني. اتنين انك ستبتلى الخبرة, دي كانت تلاتة. اربعة فاذا ابتليت فلا تدل علي الاخذ باسباب النجاة والسلامة. الشاهد اللي انا كنت السكة دي كلها عايز اوصل له, اي بني انت اليوم افضل مني. مين النهاردة بيقول لاخوه اي بني انت اليوم افضل مني؟ مين النهاردة بيقدم لاخوه, بيقدم اخوه ويقول له انت تتقن هذه المسألة احسن مني؟ مين هي ديك المشاكسة اللي بتضيع الدين بين الناس وبعضهم بسبب الاهواء الخلافات والمشاكل. لذلك انت بقى كفرد, انت كشخص بتسمع وبتتفرج وبتشوف وتدور على الحق. تعمل ايه لما تشوف الخلافات؟ تعمل ايه؟ نمرة واحد، ما تنزعج. ليه؟ لان هذا الانزعاج سيستغله الشيطان وينميه داخلك حتى تترك الجميع. ما تنزعجش. الخلاف، الخلاف وارد وحاصل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان تتجرد انت لطلب الحق. هؤلاء وان كانوا جميعا بعدوا عن الحق لن يضرك احد. ماذا يضرك لو هلك الناس جميعا ونجوت انت؟ وماذا ينفعك لو نجى الناس جميعا وهلكت انت؟ ربنا سبحانه وتعالى، وده من مبادئ الاسلام العظيمة، من مبادئ الاسلام العظيمة، ان كل انسان مسؤول عن نفسه مسؤولية تامة. قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. انت مسؤول عن نفسك ونفسك وبس، مفيش حد تاني خالص. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لذلك ما تنزعجش في البداية. اتنين، اطلب الحق. ان يبقى من جواك مش بتدور على اللي يرضيك، مش بتدور على اللي يوافق هواك، مش بتدور على اللي يجي على مزاجك، مش بتدور على الاسهل، وانما بتدور على الحق. ودي محتاجة معاناة جواك، معاناة حقيقية جواك انت. لازم تتجرد لطلب الحق والبحث عن الحق ومعرفة الحق. وخلي بالك انك انت تطلب معرفة الحق وبعدين اسأل الله ان يعينك على العمل به. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قول امين. يبقى ارنا الحق، انك تشوف الحق حق. لان احنا كان لنا درس في فضفضة طويل عريض عن التزيين. قال سبحانه وتعالى: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. في ناس بيزين له سوء عمله فيشوفه حسن. قلت قبل كده ان اخطر آية في القرآن اظنه هي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فلذلك ليكن دعاؤك: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب يشوف الحق حق، لان بعض الناس بيشوف الحق باطل وبيشوف الباطل حق. ليه؟ لان النهارده الباطل مزين مزركش، النهارده الباطل ممكش، بيعرض على الناس فتنة فتنة. سبحان الله العظيم. في الآية قال سبحانه وتعالى: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الجدال بيخلي الشياطين توحي، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. عارفين قصة وان الشياطين ليحون الى اوليائهم ليجادلوكم؟ لو رجعت للتفاسير يقولوا لك سبب نزول هذه الاية لما انزل الله تحريم الميتة. النهاردة لو في دجاجة ميتة يحرم انك تاكلها، لازم تذبحها وينزل منها دم وتكبر عليها، دي شروط الاسلام ان لابد من الذبح. فالشاهد جم المشركين يقولوا للمؤمنين ايه؟ بل لربنا يموتها، ما تاكلوهاش، واللي تموتوها انتوا تاكلوها، انتوا تموتوها بايديكوا تذبحوها تاكلوها واللي ربنا يموتها تتركوا اكلها. ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. القضية مش قضية الموافقة العقلية، ان حاجة توافق عقلك، ده دين، ده شرع، مش الاستحسان. عارف المشركين كانوا قبل الاسلام بيطوفوا بالبيت حرايا، ليه؟ لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها، ده كلام جميل، كلام منطقي. لكن يجي الاسلام قال لا يطوف احد بالبيت عريانا، ينهى عن التعري، حدش طوف عريان، اشتري جديد وطوف بالبيت وانت في كامل زينتك بين يدي الرب جل جلاله. الشاهد انك تحتاج ان تطلب الحق بتجرد وبصدق، وان تطلب الاعانة على ان تتبع الحق. نمرة ثلاثة، ان تكون عندك بصيرة للتمييز بين الحق والباطل. النهاردة كل واحد الحن بحجته، فلازم يبقى انت عندك بصيرة. والبصيرة دي نجيبها منين؟ خلي بالك ان بعض الناس يقول لك استفتي قلبك، وانا بقول لك اي القلوب تستفتى. ممكن تستفتي قلبك وقلبك يدلك على الباطل. شوف قصة احد التابعين كان اسمه زر ابن حبيش. زر ابن حبيش يقول حاك في نفسي، حاك في صدري امر المسح على الخفين، فاتيت صفوان ابن عسال وقلت كنت امرأ كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت منه شيئا في امر المسح على الخفين؟ قال نعم، كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن، وإن كنا مقيمين يوما وليلة. فانظر إلى زر بن حبيش، حاك في صدره أمر المسح على الخفين، رغم أن ما المسح على الخفين سنة. فقد يحيك في صدرك الحق. ليه؟ بسبب الجهل. هي دي القضية، ان اللي يستفتي قلبه العالم، اما تستفتي قلبك بجهل يبقى عملنا ايه؟ يبقى هتاخد اللي على مزاجك، اللي جاي على هواك، اللي يعجبك مش الحق. اما اللي عايز الحق ويريد الحق يبقى يستفتي اهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى تسأل أهل العلم، ولابد أنك أنت تجتهد في أن تحصل أهل العلم في المسألة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هو الاجتهاد العامي أن يبحث عن أهل الذكر، وأن تمتلك البصيرة. لابد أن أي كلام يجي لك بمنتهى البساطة تبقى عارف دليله. دليلك إيه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فهم الدليل، فهم القرآن وفهم السنة مش بدماغك ولا دماغي أنا ولا دماغ غيرنا، زي ما الصحابة رضوان الله عليهم فهموا والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية. مش عشان أنا حددت الثلاثة دول بمزاجي عشان دول اللي أنا بحبهم، لا، لأن الرسول هو اللي حدد الثلاثة دول. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. هي دي القضية، ان القرون الثلاثة الخيرية ان دول خير الناس في الاسلام. الصحابة لانهم عاشوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا معاه وشافوا منه كيف يتعامل مع الوحي، فاخذوا من النبأ الصافي. والتابعين خدوا من الصحابة، واتباع التابعين خدوا من اللي شافوا الصحابة بس عرفت. ودول اللي اسمهم السلف، هم دول بقى فقط القرون الثلاثة دول، الصحابة والتابعين واتباع التابعين، دول اللي اسمهم السلف بس. اللي بعدهم ما يطلقش عليهم بلفظ السلف. الشاهد ايه؟ فهم هؤلاء الثلاثة مقدم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فضلهم وأمرنا باتباعه. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد أنا دلوقتي حين كسرت الخلافات وكسر الكلام وكسرت الفتاوى وكسرت المشاكل، أعرف منين الحق؟ أولا وقبل كل شيء اطلب من الله أن يهديك. تحرك القلب لمعرفة الحق. الآية اللي معنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. هذه الهداية نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. اطلب من الله ان يهديك. الله جل جلاله علمك ان تطلب منه الهداية في كل ركعة في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية، اطلب الهداية من الله والله يهديك ويعينك. تحرك القلب لمعرفة الحق، السعي لطلب الحق، البصيرة، بصيرة التمييز نجيبها منين؟ نجيبها منين؟ بنشرح الصدر. قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يشرح صدره للاسلام، ان يبقى الصدر بينشرح للحق مش للهوى. ان ينشرح الصدر لما يرضي الله، لما لا لما يرضي الذات. هو ده حين ينشرح الصدر لما يرضي الرب لا لما يرضي العبد. شوف قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اتق الله وامنوا برسوله، متابعة سيدنا النبي. وانا عايز اقف عند دي، متابعة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه؟ لان البدع والابتداع في الدين هو سبب الضياع ده. عايزين نتكلم يعني ايه بدع، وايه هي البدع، ومين اللي يقول دي بدع ودي سنة. مهم جدا. اسمع حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. مش قلت لك إن الاختلاف لازم والاختلاف ثابت؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب من الله عز وجل ألا يهلك أمته بسنة عامة، فاستجاب الله الدعاء. وطلب من الله جل جلاله ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم، فاستجاب الله الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعوتين دول. لذلك أنا بقول لك دايما اطمن جدا. فنمرة ثلاثة: طلب من الله ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها. المشاكل دي قائمة. الرسول بيقول لك صلى الله عليه وسلم عشان تطمن وما تنزعجش وتعملها مشكلة وتحاسبنا عليها، ان الرسول قال لك: انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده واقع. انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب الحل ايه؟ فعليكم بسنتي. عليكم بسنتي هو ده الحل، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ بالدروس. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. لذلك احنا بقول إن الحل أن نستمسك بالسنة. ورا سيدنا النبي كلمة واحدة، عشان لو مت قبل ما قبلك الأربع الجاي إن شاء الله وما تكلمتش عن السنة والبدعة، يبقى أنت عرفت الحل الوحيد. ان كل اللي عمله سيدنا النبي او قاله او اقره احنا نعمله، وكل اللي تركه نتركه وبس. انا قلت في طريق في الطريق الى الله انك مش محتاج لبشر الا سيدنا النبي. لم يتعبدنا الله باتباع بشر الا سيدنا النبي. هو انسان واحد فقط اللي انت امرت ان تتبعه في كل شيء وتتابعه في كل شيء ولا تخالفه في اي شيء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. وراء سيدنا النبي وراء بالحرف الزم غرزة حذو القزة بالقزة يعني بالشعرة بالأشاية وراء وبس. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.